وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره. مقدره ومدبره، يعني كل شيء إيش؟ بالقدر. نعم، وهذه مسألة هي من أعز المسائل، الإيمان بالقدر يستقيم معه كل التوحيد وكل الإيمان، وإن اضطرب الإيمان بالقدر اضطربت كل العقائد عند الناس. تفضل. لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما حدثني زياد سبحانه وجل في علاه. الخلق والأمر، هذا أيضا من البديع من الاقتباس، صح ولا لا؟ رجل كأن اللي تعلم مسألة مهمة جدا ترسخها في ذهنك، أن السلف لا يعتقدونه إلا بما كان نبعا من الكتاب والسنة، ثم تقاعد القاعدة المهمة جدا التي نعيش عليها الآن، التي نراها مختلفة جدا عند من في الساحة، حتى كثير من الساحة، هؤلاء يستدلون ثم يعتقدون، والخلف يعتقدون ثم لي عنق الأدلة من أجل ما اعتقدوا. لكن هنا كأنه يقول واعلم أنني سلفي ولست بخلفي، قال يعني كأن سائل يقول ويعني ماذا؟ يعني أنني لا أعتقد إلا عندما أجد ضوء الدليل، أعتقد اعتقادي يكون مرتبطا بإيش؟ بالدليل. قال له الخلق والأمر، هنا كأنه يفرق، يقول اعلم بعينين، انظر للخلق والأمر. التفريق بين الخلق والأمر، الأمر هو الكلام والخلق غير الكلام، فأكد ما صدر به بأن كلام الله غير مخلوق، ثم قال والخلق لله، فاعلم أن الكل بتقدير الله سواء كان الأمر أو كان الخلق. مفهوم هذا الكلام؟ وهو يبين لك أنه لا يعتقد إلا أن يكون نبعا من الدليل. نعم. حدثني زياد بن عبد الله الحسني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. هذا النفي نفي أصل الإيمان وليس نفي كمال الإيمان، هذا النفي ينصب على أصل الإيمان، وهذا على بابها، لأن النفي نفي الوجود أو نفي الأصل ثم نفي الكمال إن لم يكن نفي، هنا نفي أصل الإيمان، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فقد كفر بالله جل في علاه كما سنبين. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. حدثني زياد بن يحيى. زياد بن عبد الله. هو زياد بن يحيى. لا هو زياد بن نصف فيها شيء. نعم. تفضل. حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني حدثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا من دقة التصنيف لأنه نسب الحديث لابن عمر فجاء فرواه موقوفا، وقد جاء بطرق أخرى أنه مرفوع. طبعا الفرق بين الموقوف والمرفوع إيه يا شطار؟ الموقوف هو الواقف، والمرفوع هو الرافع، صح؟ الموقوف هو إيش؟ المرفوع هو ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو وقف عند الصحابي. طب هذه المسألة مسألة شريفة منيفة جدا، يبين فيها المصنف المسألة المهمة هي مسألة القدر والإيمان بالقدر، وذكر منها طرفا مهما للرد على أهل البدع. إيش الطرف المهم؟ أفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة لله ولا لا؟ لأن هذه المسألة ضلت فيها وزلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. أقول أولا القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله، سر من الأسرار لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فمن أدخل عقله في القدر ضل ولا هداية له، من أدخل عقله في القدر فقد ضل. والأصل في مسائل القدر تمام التسليم وتمحيد الإيمان بالله جل في علاه، تمام التسليم لله جل في علاه. لذلك لابد أن تقول بلسان حالك ما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. قال الله جل في علاه واصفا إبراهيم وقد أمرنا باتباع إبراهيم، قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال هو؟ أسلمت، استسلمت استسلاما تاما لله جل في علاه. هذه أبواب القدر أبواب مهمة جدا، وإن قلت بأن أصل المسألة في القدر بأنها لابد من تمحيد الاستسلام، هناك أقدار من الاستسلام لها عدم الاستسلام، من الاستسلام لها عدم الاستسلام، اللي هي دفع القدر بالقدر، كقدر الجوع تدفعه بإيش؟ بالطعام والشراب. في أحد يجوع ويقول قدر الله علي الجوع لا أكل رضيت بالله ربا، ده إيه بقى لما يموت هيكون فين؟ تضحكوا سبحان ربي العظيم. المهم أنه هناك أقدار لا يمكن التسليم لها، عدم التسليم، أقدار الجوع، أقدار الموت. لو كنت في صحراء ما وجدت إلا ميتة، الله تعالى قال لك ادفع خضر القتل أو الموت بإيه؟ بأكل الميت. لكن هذه تعريجا يعني، وإلا فإن أصل الإيمان بالقدر هو التسليم، والقدر كما قلنا وقدرة الله جل وعلا، وهو أن تؤمن وتعتقد بأن كل ما هو كائن مكتوب، مكتوب ومكون، وليس مكتوب علما كما قال بعضهم، ده فكر اعتزال، فكر اعتزال، لكنه شطر اعتزال. أن تقول مكتوب يعني خلاص عالم علم فقط، لا، ده علم وفعل، لأنك لا يمكن أن تفعل إلا بالله، فعلك تابع لفعل الله جل في علاه. أنا فاهمها لكم أكثر. لما رجل تعب في القدر وسأل، فقال له القائل يا بني أرأيت مدرسا، وهذا المدرس مدرس في فصل التلاميذ، فقال في التلاميذ محمد أحمد زيد عمير عمر، فقال هذا 90%، هذا 95%، 100%. فلما انتهت الاختبارات ما أخطأ واحد من هؤلاء الدرجة، فاهمين؟ فهو بيقول هذا هو القدر، أنه يعلم كم سيحدث أو كم النتيجة، من يعلم من عباده، ولا أنه عالم أن هذا قصير ونفسه قصير لا يذاكر كثيرا، فده 40% 50% 60% 70%، مفهوم؟ وهذا خطأ مبين، هذا اعتزال، هذا ضلال، الكلام هذا خطأ. وإن قاله عالم النبيل يبقى اجتهد العالم النبيل فإيه؟ فأخطأ، كما عائشة اجتهدت وهي أم المؤمنين واجتهدت وأخطأت. فنحن نقول لا، ده هو يقول 90% لأنه سيجعله يأخذ 90% ولن يأخذ غيره، يعني علم أنه لا يأخذ إلا 90 وجعله يأخذ 90 لا يأخذ غير 90، مفهوم؟ ما كتبها وهو يتحكم في فعله. طبعا نحن أحمد حنبل يقول لا تقول بأن الله جعلني أفعل كذا، لأن هذا أيضا فيه شيء من الجبر، يعني في شيء بموافقة الجبرية. لا، ما أريد أدخلكم في متاهات القدر، مهم لكن على الرؤوس. عامة القدر وتمام القدر هو قدرة الله جل في علاه، كل شيء قد فرغ الله منه، نحن جلوس وعلم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وعلم أهل الجنة وأهل النيران. أدق نظر أو قل أضيق نظرا، قال ابن مسعود، ليس ابن مسعود أضيق نظرا حاشا لا، لكن بتكلم على أنك إن وسعت قد فرغ ربكم من العباد. ابن مسعود يقول السعيد الشقي من شقيه في بطن أمه، يعني المسألة ليست بقى على الكبر والعمل، ده من بطن أمه شقي، لأن الملك يقول ربي شقي أم سعيد، فإذا قال له شقي انتهى الموضوع، مفهوم هذا الكلام؟ أنا أقول الأوسع من ذلك أن تقول فرغ ربكم من العباد، أسماء أهل الجنة انتهت، وأسماء أهل النار انتهت، وأهل الجنة علموا، وأهل النيران علموا، ولا تغيير بحال، لا تغيير بحال. ده في اللوح المحفوظ. هل هناك تغيير في كتب أخرى؟ في كتب في تغيير كما سنبين. أما الإيمان الأصيل أن نؤمن بقدر الله جل في علاه، وأنه ركن من أركان الإيمان. قال الله جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد إيه؟ من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادية، كتب في الزبور من بعد الذكر، يعني هنا الذكر أولا كتب فيه ثم كتب في الزبور. الزبور هو القرآن الذي نزل على من؟ ها؟ لا، الزبور أي كتاب نزل على أي نبي، لكن هو مكتوب في اللوح المحفوظ أصالة أن الأرض يرثها عبادة، يبقى إذن الأرض لابد لن يرثها إلا عباد الأصالة. هذا هو، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الله تعالى بيّن ذلك. نقول قال الله تعالى وكل الكتاب هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مستور مكتوب ما في. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، قبل أن تظهر في الناس. قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي، هذه آية أعظم الآيات. الله تعالى إذا أصابك مصيبة فهي مكتوبة، فإن آمنت أنها مكتوبة ولا محالة ستقع لأنه كتبها زاد الإيمان في قلبه، ومن يؤمن بالله أنها مقدرة مكتوبة من الله جل في علاه يهدي قلبه، يهدي قلبه للإيمان. وفي الأحاديث، الأحاديث كثيرة جدا على مسألة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، هذا في الصحيحين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي الرواية الأخرى قال: قل قدر الله، قدر الله المكتوب لابد أن يكون، قدر الله وما شاء فعل، وما عليك إلا الإيمان والتسليم لربك الرحيم سبحانه جل في علاه. أيضا من الأحاديث التي تثبت القدر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الوليد بن عبادة دخل على أبيه فسأل عن القدر، قال: يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له: فإن مت على غير ذلك، هذا الذي نستشهد به الآن، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. يعني لو تحسب، يعني مثلا لو جاءك شيء لو لا لو خد أخذت بهذا مش ممكن كان يأتيني هذا، هذا ضلال مبين أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، وهذا حديث في حديث في صحيح في مسند أحمد، قال له: يا غلام أعلمك كلمات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وانتهى وجفت الصحف منتهية. لكن هذا الانتهاء يجعلنا نتقاعس؟ لا، سأبين. أيضا في حديث في المسند، عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب بأسماء أهل الجنة، بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك، ختم لا زيادة ولا نقصان. وأتى بالكتاب الذي على شماله فقال: أسماء أهل النيران بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم ختم على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معناها هذه؟ لا، فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة أهل النيران. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها، فإن لها ما قدر لها. يعني لو سعت سعي حثيث طلقها طلقها طلقها طلقها طلقها طلقها، سيطلقها وانت الحمد لله هتطلقي قبلها، ستطلقين قبلها. فقال: فإن لها ما قدر لها، لن تأخذ إلا ما كتب الله لها. لذلك قال لزوجته لما دخل على أم حبيبة وهي تقول: رب متعني بأبي أبي سفيان، يا رب متعني بأخي معاوية، قالت: سألت الله عليه أرزق ما ما ما ما ما ما مقدورة وأجل مضروبة، المسألة عند الله منتهية، لو سألت الله على الجنة وأن يعصمك من النار كان خيرا لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنذر فيه خمسة أربعة أقوال، وإن كنت أدين الله بأنه الأصل فيه أنه محرم، الأصل بالنذر أنه محرم، نهى عن النذر وقال: النذر لا يأتي بشيء لم يكن قدر له، الأمر مقدر، إنما النذر يستخرج به الله من البخيل. فإذا المسألة منتهية، والسؤال هنا إذا قلنا المسألة منتهية ففيما العمل؟ منتهى الأمر، ما المسألة منتهية، يبقى إذن القدر يدعونا إلى الركون والنوم، ما خلاص الكتاب مكتوب ختم، فارغ ربكم من العباد. العجيب أن من أول وهلة يقول الإنسان عندما يسمع القدر بذلك، ثم ينظر إلى الرعيل الأول يقولون كلاما على نقيض ما نفهم. نرى أبو بكر يقول: والله ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم أبواب القدر، بعد تعلم أبواب القدر ازداد اجتهادا. عجيب، عمر يقول بذلك، علي يقول بذلك، عمر العزيز يقول بذلك، هذا عجب من هؤلاء، ألهم علم غير هذا العلم؟ نعم، هم أتقن وأتقى وأحكم وأعلم، لكن كيف وصلوا إلى ذلك؟ أقول وصلوا بالعلم وبالسؤال للعالم الراسخ الذي علمهم، وهو من؟ الرسول الذي يرتكز إلى الوحي. لما قال سلم في مقبرة ينكت بعصا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش لما سألوا يا رسول الله، رجل جاء فسأل يا رسول الله أرأيت ما نحن مغضوبون عليه، يعني أهو أمر أنف أم أمر قد مضى وقضي؟ فقال بل هو العمل أمر قد مضي وإيه وقضي، ليس الأمر أنف يعني إيه لسه مستقبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما مضى وقضي. فقال له يا رسول الله ففيما العمل؟ ما خلصت، يبقى كل واحد يركن إلى كتابه. فكانت الإجابة الموضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ستحتاج منا لإيضاح أكثر لكنها موضحة. قال النبي طبعا لا تحتاج منا إيضاح الاستدراج على النبي، حاشا لله كفر هذا، لكن نحن نقول إيش قد بيّن لنا النبي في روايات أخرى ما يوضح هذا أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا، يبقى القدر يجعلكم اعملوا، فكل ميسر. هذه فيها بشارة ونذارة، كيف ذلك؟ أرجو بلاش فهلوة واجتهادات، دقق النظر، كله يدقق النظر ويجيب بعد ذلك، وهمهمة الفصل ما تنفعش، لأن المسألة دي مسألة فاصلة. كلما أتقنت أبواب القدر كلما علت همتك. طيب صح، ها ممتاز، الآية جميلة جدا، بس أنا أريد توضيح تفصيل تفسير. شوفوا يا إخوتي الكرام، أنت الآن أتى الله بك في مجلس هكذا وتجلس والملائكة تحفنا واسمك يكتب ويعرج به، تعرج به الملائكة إلى السماء، فيقول الملك بعدما قال ماذا يفعلون؟ يكبرونك، يحمدونك، يهللونك، يمجدونك، إلى آخر الحديث. فيقول ما يسألون؟ يسألون الجنة، يستعيذون من النار، قال قد أعطيتهم الجنة وأعذتهم من النار. فيقول ملك ربي فلان ما جاء للعلم، جاء لحاجة. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيقوم الرجل ويمشي وقد غفر له، ثم تراه يذهب ليأخذ مالا فيجد في المسجد درسا فيجلس، وكلما مر على خير فعله. هذا يقول كأن الله في سابق القدر قد جعله من الناجين، من أهل الجنان. من وين البشارة هذه؟ فكل ميسر لما، وأنت ترى كثير من الناس عندما نقول له صلي يقول لك والله يؤذن المؤذن وأنا أستعد لأقوم، في شيء مكبلني ما أستطيع أن أقوم. وتقول له مرة ثانية صم يقول والله أريد الصوم وأنا بالليل منتوي وقمت للسحور وبعدين ما صمتش. هذا يخاف عليه أنه يسر له ذلك. فكلما رأيت شيئا في الدنيا فهي مرتبطة بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. لذلك في حديث عن السلام قال للمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. لذلك قال أبو بكر ما ازددت اجتهادا إلا بعد أبواب القدر. لما وجد أبو بكر، وجد أبو بكر يقوم الفجر، يكون بعد صلاة الفجر، وهذا أعجب العجب الذي لا يمكن أن يتصوره عقل، يكون قد عاد مريضا وصلى على جنازة وتصدق صدقة وبعد وقام صائما ويوفق لكل هذا، هذا ميسر له ذلك. لذلك أبو بكر لما علم ذلك زاد اجتهادا في الطاعة، قال إذن خلقني الله لذلك. فلما عشان كده أنا أقول لا يأنف أحد وجد نفسه في طاعة فليبكي دما بدل الدموع إن خطفت منه هذه الطاعة، لأنه بعدما استبشر أنه ميسر له هذا فييسر له النقيض. فعمر الخطاب قال من صنع الله له طاعة أو من بورك له في طاعة فليعد عليها بالنواجذ، لأنها بشارة له من الآخرة، بشارة آتت له تبين له قراءة اللوح المحفوظ. فكل ميسر لما خلق له. إن أيقنا ذلك فهناك إشكال لابد من حله. ما هو الإشكال؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه قال 40 ثم قال مثل علق نطفة علقة إلى أن قال وإن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. هذا مخالف لما أصلناه الآن. ثم قال ويعمل بعمل أهل النار، طيب ما بين حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيختار الجنة. هذا خلاف ما قلناه. طب هات الإجابة لنا. نعم، في الرؤية الأخرى المشهورة فيما يبدو للناس. طب يعني إيه؟ يعني فقط يعني إيش نفاق؟ طب هذا بيعمل عمل الجنة دخل النار، هذا بيعمل أهل النار فيما يبدو للناس دخل الجنة، إزاي بقى؟ طب الأولى فهمناها، يعمل بعمل أهل الجنة بيصلي أمام الناس وكل ما يشوف ناس ماشيين يطلع تفضل تفضل، قل كريم، قل جواد، والناس خلاص هو يريد ذلك. طيب جيد، ولما يكون خاليا ما يفعل ذلك؟ لو جاءوا الرجل على بابه وحده فينظر ما فيش ناس، يقول له الحاجة شديد، العمل شديد، توكل على الله، ما في صدق. طيب نفاق. طيب أما الذي يعمل بعمل أهل النار؟ طب خلاص أولنا فيما يبدو للناس والمنافق. طب الثاني هنا بقى الآن دخل الاختلاف في المجلس، وسنرى بقى علماء الأمة ماذا سيفعلون. اتفضلوا هاتونا الإجابات. انتهينا فيما يبدو للناس في المنافق، فعل ذلك ظاهرا ودخل تحت قول الله جعل يخادعون الله وهو خادعهم. الصحيح الرارح في ذلك حق. ترجع لمسألة أخرى لتفسر أنه يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب. هذا الرجل كان في قلبه الخير، لأن الأصل في مقياس الناس عند رب الناس القلب. مقياس الناس عند الناس إيه؟ الدرهم، الدينار، الوجاهة. أما مقياس الناس عند رب الناس القلوب. وإيش الدليل يا شطار؟ قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. المثل الرائع الذي يضرب على ذلك، رجل قتل 100 قتل نفس واحدة راح في ده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل النفس إيش قال فيها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيش؟ يعني رادا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له. شوف شوف شوف خمسة الآن. وذلك في الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب المؤمن الخمرة حين يشربه وهو مؤمن. في رواية قال بزيادة ولا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن. قاتل 100 نفس لكن قلبه كان مائلا لربه موحدا، غلبته شهوته والله يعذره. لذلك لما كان صادق التوبة وكان فقيها، الأمرين مع بعض، لا ينجو واحد عصى ربه لا ينجو إلا أن يكون عالما فقيها أو يكون صالحا صادقا. فالرجل الذي قتل 100 نفس كان فقيه النفس، لأنه مع القتل علم بالإثم والذنب وأراد التوبة، فعلم أن الرجوع رجوع لأصحاب الهوى والوجد، صح ولا أصحابي؟ فسألوا أهل، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. العوام بقى الطيبين دلوا على مين؟ واحد بيصلي ويصوم. طب ما يصلي ويصوم كويس جدا ده له، لكن أين علمه؟ أين أسسه العلمية؟ أين دراسته العلمية حتى نرجع إليه؟ هذا الصحيح. فردوه إلى راهب، فالراهب عمل إيه؟ خربها عليه، قال انك لجريء 100 نفس لا توبة لك. طب ده خربها، والتاني جلس لسان حاله يقول ايه؟ خربانة ما خرب هي 99% حاجة. فاتى به فامات. جاهل قتله جهله، واما العالم فقال ومن يقنطك برحمة الله، من يمنع عنك التوبة؟ وكان صادق التوبة ففعل الله له ما لم يفعل غير. قال الارض التوبة ايه؟ تقربي تقدمي. وقال الارض المعصية تراجع. هذا رجل صدق بقلبه مع ربه، كالرجل الذي أسلم ولم يصلي ركعة واحدة ودخل الجنة، تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، صادق القلب صادق، دخل فسمع الهيعة فقام فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وإيه وفاز كثيرا، فاز كثيرا. فالمسألة مسألة على هذه الدائرة. فكل طبعا ليس بأبائنا وأجدادنا يقول لك مدام هنا أبيض وإنها بيضة وما يبيضة مثلا انتهت. طبعا هنا ابيض يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم بر ابيض برضه. ما هو لو انت ابيض هنا حقا سيحركك للبياض. ما هو كان ابيض عند القاتل 100 نفس عمل فيه ايه؟ حركه وقال اريد التوبة دلوني على العالم، هذا الحق. فاذا هنا لما يقول السلام ويعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق على الكتاب، لان الله عالم من قلبه انه ايه؟ صادق. يبقى إذن هذه أبواب القدر المهمة جدا، ولا يستقيم إيمان عبد بالقدر، لأنها مسألتان، هو أن إلا أن يؤمن بمراتب أربعة، أيضا من باب التذكير للمنتهي والتأسيس للمبتدي. المراتب الأربعة: علم فكتب فأراد فخلق. في واحد ممكن يسمعها لي بسرعة؟ لا لا، مهمة الفصل مش عايزها أيضا. الله يكرمكم. ها نعم، هذا صحيح. علم يبقى أن تعتقد بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان، كل ما كان ذكره الله للفعلاء. أمر إبليس السجود فلم يسجد، أمر الملائكة للسجود لآدم، وأيضا أمر عاتب نوحا، فكل ما كان قص الله عليه. ويعلم ما يكون، ما يكون كله قد أخبر الله عنه. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الكدية الصخرة، يضربها، وهذا الضرب عجيب لأنه كان إيه؟ قد حوصر. الأحزاب أتوا وحصروا النبي صلى الله عليه وسلم مع من معهم في المدينة، وهذه معناها إيه؟ الحصار يدل على يؤذن بإيش؟ بفرح وسرور، لأن الزواج قريب الحمد لله. الحصار يدل على الزواج، صح؟ أجيبوني. الحصار يدل يؤذن حزن، يا عم يؤذن بهلاك، عدو يحاصرك، يبقى مع ذلك إيه؟ هلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الكدية الصخرة، الله أكبر، أعطيته الكنزين. ما هو طارت عقول المنافقين، كنزين فين؟ فيقول محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقضي حاجته آمنا. إيش اللي بيحدث هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيته الكنزين، هو يصدق في ربه، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. أما قال لابنتي قال لا تبكي ولا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فبينه الله جل في علاه كل ما يكون، حتى في عصورنا هذه يعلمها الله وبيانها لنا. أنا جلست مع بعض أطباء أعجبوني جدا، هؤلاء الأطباء يعني جلست بتكلم معاه، فهو بيكلمني ويقول لي يعني انكر عليا اللحيه والكلام هذا، فقلت له ليه؟ قال النظافه. وقلت له ايش يعني؟ ايش انت؟ انا اقول لك لو عايز يعني تتحلى ويبقى في عندك زينه، الزينه ايضا اللحيه. قال كيف؟ قلت له عائشه اعلم مني ومنك، كانت تقول الحمد لله زين الرجال باللحى وزين النساء بايه؟ بالضفائر. فقلت له ده كلام اصلا في القران. قال قال ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا لا. فهو قال لي، قلت له لو كان كما تقول أنت لأمرنا بها الله جل في علاه. فقال لي أخطأت. ده طبيب، شوف بقى درجة الثقافة عالية، دي دلالة على أن هي المسألة صم، يصم ويحط ويرجع ويمشي، وهي ده الدراسة. فقال لي هو يعني ربنا يعرف أن الشامبو ممكن ينضف رأسنا؟ أنا أسقط في يدي. شوف أنت بتقول إيش. قلت له أنت طبيب؟ قال لي آه. قلت له تعرف؟ قال لي، قلت له لولا ان انت جاهل لقلت لك انت كافر ان شاء الله تموت الان على نار جهنم، بس لانك جاهل وجهلك عميق جعلني اقول جهلك اودى بك. جهل بالله جل في علاه مصيبه في هذا الباب. هو ربنا كان يعلم؟ الله يعلم ما كان وما هو الان، ينفي صفه من صفات الله، الا وهي صفه ايه؟ والقدريه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بين انهم مجوس الامه ينفون العلم. لذلك الشافعي قال ايه؟ خاصموهم في العلم، فان اقروا فقد خصموا. ان اقروا بان الله يعلم اللي سياتي ومن في الجنه ومن في النار، يبقى خصموا، انتهى الموضوع. طالما يعلم هو الذي يجعلهم يفعلون ذلك، اذا صح تعبير الجعل، لان احمد حنبل ياباها هذه الكلمه. طيب، وان انكروا كفروا. إن أنكروا العلم فقد كفروا. الله تعالى إيش قال؟ وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أكمله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فقد أنبأنا بما يحدث معنا الآن. أنبأنا؟ آه والله أنبأنا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويقول الأمين وأنتم الرويبضة، قالوا من الرويبضة؟ إلى آخر الحديث. أما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين لما مر عليه الحسن وكان على المنبر، فنزل فأخذه فوضعه بجانبه وقبله، ثم قال إن ابني هذا صغير، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وقد أصلح الله بين معاوية وطائفة علي بمن؟ بالحسن. تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية. وسمي العام عام الجماعة. ثم نظر إلى علي بن أبي طالب قال تعلم من أشقاها؟ وهذا حديث صحيح كالشمس. قال أشقاها من إيه؟ من قتل الناقة، صاحب الناقة. قال وأشقاها من ضرب هذه فاخضلت بها هذه، يعني من ضرب رأس علي بن أبي طالب فأدماه فابتلت لحياته بهذه الدماء فمات، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت إيه؟ مقتولا. لذلك علي باليقين كان يمشي يدق على الناس الأبواب الفجر الفجر ثم يأخذ بالحياة ويبكي، اشتاق بقى لمحمد ومن وصحبه صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي أين أشقاها، أين من يضرب هذه فتخضل هذه، ثم ضرب يقينا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أما قال الله جل في علاه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم راهن أبو بكر قريشا وكسب الرهان بسبب هذا، يعلم يقينا والله يعلم ما يكون. طيب وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سيكون، كيف بقى ده فيها ممكن وفيها مستحيل، ما لم يكن شيء اللي مش ممكن ما كون، لكن لو كان سيكون الله يعلم كيف سيكون في القريب وفي البعيد. أنا أقول لكم في الممكنات، الممكنات النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع في الخروج معه، من الذي تقاعس؟ سيب الثلاثة، من الذي تقاعس في الخروج عن عن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقون. شوف الله تعالى يقول لمحمد الأفضل إن هم ما خرجوا، عشان لو خرجوا كان هيحصل كيت وكيت وكيت. قال الله جل في علاه لو أرادوا الخروج، ده هو الأول الله تعالى يفضحهم أولا بالقرائن المحتفة لتعلم أن هذا لو أرادوا الخروج لإيه؟ لعدوا لعدوا، ولكن كره اللهم بعثاهم فإيه؟ فثبتوا، وقيل اقعدوا. انظر بقى إلى أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتن وفيكم سمعون له. فانظر أمور ثلاثة لم تكن ولو كانت بينها الله جل في علاه، وهذا حق، هذا حق، هذا في الممكن وهذا في الدنيا صحيح. طب في الآخرة هناك الممكن، أهل الكفر لو رجعوا للدنيا وقالوا نؤمن لا سيكفرون، قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إيش قال الله تعالى؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. انظر هنا الكلمة انتهت، الله لا يعيد أحدا، لكن لو أعادهم ماذا يحدث؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفي المستحيل أيضا، أما في المستحيل فقد قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يبقى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف. هذا أصل القدر، أصل علم القدر أن تعلم علم الله تعالى الواسع الذي وسع كل شيء. لذلك الله تعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، يبقى ما من شيء يخفى على الله، يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. لذلك الله يطمئن القلوب للمؤمنين في ختام كثير من الآيات والله عليم بما تصنعون والله خبير بما تعملون، يعني هذه فيها بشارة ونذارة، فليطمئن قلب التقي النقي الذي يعبد الله تعالى عمله لن يضيع هباء منثورا، وليطمئن وليحذر الذي خالف وعصى وتعدى أحصى الله كل شيء عدده وسيحاسبه على ذلك سبحانه جل في علاه. يبقى علم الله الواسع، عالم المرتبة الثانية عالم فإيه فخلق ممتازين، عالم عالم فكتب الكتابة، الكتابة قال الله جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لسوء عبادية الصالحون صحيح، قال الله جل وعلا ونكتب أثرهم في سورة ياسين صحيح، يبقى كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابات هذا بإجمال فيها كتابات أربعة وكتابات خمسة، نختزلها في الأربعة. الكتابة في اللوح المحفوظ هي أصل الكتابات، اضبط هذه جيدا، كتابة اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال، لا تغيير فيها، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير قط. والكتابة الثانية كتابة كتابة، هنا بعضهم يقول هي بكتابة الذر عندما مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة وقال هؤلاء الجنة ولا للنار، قالوا هذه كتابة، والحق أنها كتابة، كتابة اللوح المحفوظ، ثم كتابة إيش؟ كتابة الجنين في بطن أمي، يجمع أحدكم خلقه في بطن أمي أربعون إلى أن قال فيقول الملك أي رب الرزق، أي رب ذكر، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب شقي أم سعيد، فيكتب ذلك. يبقى عندنا المكتوب في صحف الملائكة رزق أجل إيش؟ ها رزق أجل ذكر أنثى شقي أم سعيد، شقي أم سعيد. طيب هذه كتابة الملك الحق. أضبط كتابة الأول المحفوظ إيش؟ لا تتبدل لا تتغير كتابة الملك، تتغير وتتبدل، ولكن ليس هذا هو الغالب. الغالب أن كتابة الملك مستنسخة من لوح المحفوظ توافقه، لكن قد تتغير. نعم قد تتغير، هذه تحل لك الإشكالات. لأنه مع أن ابن مسعود قال ومن شقي والشقي من شقي في إيش؟ في بطن أمه، هذا على الغالب، لكنها الحق أنها تتغير وتتبدل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رام، من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل الله، يعني هو لو وصل الرحم يزداد رحم يزداد عمرا. قال نعم. بعض العلماء قالوا لا، كلام الكتاب للبيض الملائكة لا يتبدل ولا يتغير. ثم قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره، يعني يبارك له في عمره، يفعل بأربعين سنة ما فعله المرء بمائة وعشرين سنة. كمن؟ كمثلا من؟ من العلماء كمثلا من؟ النووي السخاوي. يقول النووي بارك أربعين سنة وملأ الدنيا إيش؟ علما. صحيح ولا لا؟ بارك في العمر، بارك في العمر ما تمر دقيقة ولا ساعة عليك إلا والخير كل الخير، جعل الله الخير فيك وبك وعليك ومعك، وما حضرت مكانا إلا والخير معك في كل أحوالك. بعمر قليل جعل ملأ الله أطباق الدنيا بأسرها بعلمك. فقالوا هذه في البركة. والرزق أيضا المهم في الرزق ليس الكسرة، ولكن وهو قال صريحا يبارك لك في رزقه، ولأن الله تعالى قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لكثرنا عليهم خطأ مني آسف، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بسرعة. أكملوا بركات، ولذلك المهم البركة لا الكثرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كان عندها دقيق أو قل وسق تأكل منه، قالت تأخذ وتأكل تأخذ وتأكل تأخذ وتأكل، فقالت لا ينتهي والله لأكيلن. فلما عرفت معياره ووزنه انفض خلاص انتهى الموضوع انقضى. فلذلك نقول المسألة على البركة، بركة في الرزق. والصحيح الراجح أنها كسرة وأنها بركة، الصحيح الراجح أنها كسرة وأنها بركة، يعني يزداد في العمر. نعم يزداد في العمر. يعني إيش؟ يعني كتب في صحيفة الملك عمره خمسون، وبصلة الأرحام صار عمره ستين. يزداد؟ نعم يزداد عينا عينا. نعم الدلالة على ذلك لا تحكن رأسك إلا بدليل. وإيش الدليل؟ سيب الحسن مش مضاع يابا، ما تتسرع. أنا في خمس درجات رحيم منك فأقول وليك ست أسئلة وهو اليوم خمس أسئلة. حديث آدم وداود هذا الصحيح. آدم لما نظر إلى نور بين عيني داود قال من هذا؟ قالوا هذا من ذريتك اسمه داود. أعجبه هذا النور. قال ما عمره؟ كم عمره؟ فقالوا إيش؟ ستون. عمره ستون. قال خذ من عمري أربعين واجعله مئة. فأخذ. لما جاءه جبريل، لما جاءه ملك الموت قبل قبل قبل عمره بأربعين، قال أمهل بقي لي أربعون. قال ما أعطيت الأربعين لداود؟ قال ما أعطيت أحدا شيئا. سبحان الله. لذلك الإنسان قال ضل آدم يعني نسي، فضل جحد آدم فجحد ماته، وضل آدم يعني نسي، ونسي آدم فنسيت، ضل آدم يعني نسي، يعني هذا باللغة الصحيحة. فلا يضل ربي ولا ينسى، ونسي آدم فنسيت ذريته. طب هو أعطاه ولا ما أعطاه؟ المكتوب هنا ما كتب عمر داود بستين كان في أي صحف؟ أي الصحف؟ ها لا، مش قلنا الضابط أن اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل؟ قام قائم وقال لا أنت أتعبتني الآن، وش الدليل عندك أن الملك هو اللي صحف الملك تتغير واللوح المحفوظ لا يتغير؟ طب قل العكس، صحيفة الملك لا تتغير واللوح المحفوظ هو الذي يتغير؟ لا عافية عافية ولا لا يبدل قول ما شو أنتوا الاثنين بترد على بعض، وأنتوا الاثنين مخصوم منكم خمس درجات. تعال الآن ما وجه الدلالة عندك لا يبدل قول الذي قد الله مشافع عليها بخمس درجات؟ لا غلط غلط غلط. اسمعوا بس هو عمر بن الخطاب حل الإشكال لنا. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب طاف بالبيت ثم قال اللهم إن كنت بكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحوها أو محوه الآن. دا دي عقيدة من ايه؟ من رجل خلفي. عمر لسه ميت اول امبارح رضي الله عنه وارضاه. صحيح ده سلفي، ده من ده؟ هو الوزير الثاني، صح؟ قال فامحوها. يبقى هذا عن علم، لا عن هوى ولا الهام، هذا عن علم. فامحوها واكتبني عندك سعيدا. كأنه يقول، سيسأل السائل بعدما يسمع كلامي هذا من الذين يأتون بعدي فيقولون من أين أتى عمر بذلك، فأجاب بآية كاملة، فقرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى هو قال يمحو ويثبت في غير أم الكتاب. وإيش هو أم الكتاب؟ لوح المحفوظ. يبقى الآية فصلت لنا الخطاب بأن اللوح المحفوظ أم الكتاب، لا تبديل فيه ولا تغيير. يبقى تبديل وتغيير وين؟ في كتابة الملك، مفهوم؟ والكتابة الثالثة هي الكتابة العمرية، الكتابة العامية اللي هي كتابة ليلة القدر. ليلة القدر يكتب من يموت ومن يولد ومن يحج، كما قال ابن عباس. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال ابن عباس بأن الله تعالى يكتب أهل الجنة أهل النار والحج وغير الحج، فهذه كتابة. وأيضا صحفة الملك بتكون الملك، فتكون عامية وتتبدل، قد تتبدل وتتغير، قد وقد، لكن في الغالب أنها إيش؟ لا تتبدل. طيب، وبعد ذلك الكتابة الأخيرة، كتابة ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، الكتابة اليومية تعقبون فيكم ملائكة في الصباح. يبقى علم فكتب الثالث سرعة، ها، فأراد. إرادة الله عامة، مشيئة الله لا تعارضها مشيئة بحال من الأحوال. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله جل في علاه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اتوني في آخر الشاهد الذي أريده. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، لا ولكن الله يفعل ما يريد. فما أراده الله كان وما لم يرد لا يكون بحال من الأحوال. وهذه الإرادة، الإرادة العامة. المشيئة عشان تضبطها بالضبط ولا تدخل في كلام أهل البدع، المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية ومشيئة إيش؟ شرعية. المشيئة الكونية هي الإرادة، أو الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي المشيئة، ضابطها إيش؟ ضابطها عشان تعلم هذا إيش ضابطها؟ أنها تقع لا محالة. إرادة الله لا محالة نافذة. والضابط الثاني الكونية أنها عامة. يعني إيه عامة؟ يعني فيما يحب وما لا وما لا يحب. كأيه طيب؟ كأيه يا شطار؟ نعم، المرض، ممتاز، جزاك الله خير. وربنا ما بيحبش المرض؟ طب الضابط الأول إيه؟ مش الدنيا بقى. الضابط الأول أنها إيه؟ تقع على محالة الموت. يا غير الموت. طب لا يحبه الله؟ نعم، ما يحبوش الله، لا يحبه؟ نعم. ليش؟ لأن العبد ما بيحبوش. شوف بقى المؤمن غالي عند الله إزاي. من وين أتيت بهذا؟ قال الله جل في علاه وما ترددت في شيء، ما عاد لي وليا في الحديث الأول، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي بقبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يبقى ما يتقالش بقى ان ربنا ما بيحبوش بما قلت انا بجرأة قد اقول كره الله ما كرهه المؤمن، لكن هناك ما هو احب، هو جوار ايه؟ جوار الله، الرفيق الاعلى. فالغرض المقصود، ان صح التعبير في هذا الكلام، ما كنتش ساقطه مني يعني. فالغرض المقصود بانها عامه فيما يحب وما لا يحب. كايه ككفر ابي لهب، هذه اراده كونيه مش إرادة شرعية بحال من الأحوال. كفر أبي لهب لأنها أولا وقعت لا محالة، وبعدما دعاه النبي ودعاه ومع ذلك مات كافرا، حتى بعد نزول الآية مات كافرا. صحيح. وهذا لا يحبه الله، لأن الله لا يرضى الكفر العباد بحال من الأحوال، لكنه قدره كونا لحكمة عظيمة، لأن الله يعلم من يستحق ممن لا يستحق، منهم من هدى الله ومنهم من حقت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طيب، والإرادة الشرعية ضابطها ضابطان، الأول قد تقع وقد لا تقع، والضابط الثاني ألا خاصة فيما يحبه الله فقط. كأي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. كل الناس يبرون بآبائهم وكل الناس يسجدون لله قربا له. وهذه طبعا الحمد لله من الأعجيب في هذه الدنيا، أنك ترى الدنيا كلها مطبقة، دنام هيموت وكل الناس ما دار المساكين ولا قتل أمه ولا ضرب أمه، ده فين؟ كل الناس يبرونه أجيبوا يبرونه، لا كل الناس يعبدونه، لا. يبقى هذه معناها تقع، قد تقع وقد لا تقع، لكنها خاصة في إيه؟ فيما يحبه الله، فالقضاء بالعبادة فيما يحبه الله، القضاء بالبر فيما يحبه الله جل في علاه. يبقى إذن علم فكتب فأراد فإيش فخلق، يعني صور وكون وأخرج لهذه الدنيا. ولذلك يقول الشاعر أو النظم يقول: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يفري ولا يخلق ولا يفري. تفصيل والتفسير: لأنت تفري ما خلقت، ما قدرته فإيه ستكون وتخرجه لا محالة، وغيرك يقدر ولا يستطيع أن يكون ويصور. طيب بالمثال يتضح المقال. قبل بناية البناية في إيه؟ في حد مهندس هنا؟ أساس ممتازين قبل الأساس يا حبيبي، في أرض ممتازين، أنا حموت من كتر التفصيل الجميل هذا. نعم في أرض، وقبل الأرض في إيه؟ في حلم، مفيش حاجة، في حلم، في نوم. يا حبايبي مش في حاجة اسمها هندسة استشارية؟ يعني إيه الهندسة الاستشارية هذه؟ يا لهوي، مفيش مهندس هنا خالص؟ أي بناية بتمشي وراها بتلاقي إيه؟ أو عندها الآن الأمور الحديثة بتلاقي إيه؟ ها؟ بتلاقي إيه؟ قول ما تخافش يا عم، بتشوفوا إيه بقى بأم عيونكم؟ بتشوفوا إيه؟ عالي جدا التصوير الاستشاري بتاع الماكيت اللي هو البناية طالعة وعربيات نازلة وناس ماشية، مش بيفعلوا ذلك ولا لا؟ ده اسمه ايه يا حبايبي؟ ده اسمه ايه؟ حموت والله. ماكيت ممتاز، وبعدين كلاكيت. لا انا عايزين قل لي هذا الرسم الاستشاري، رسم الرسم مش ده رسم يعني صحيح، ورسم استشاري، يبقى ده اسمه تخطيط. ماشي يا استاذ تخطيط، هو وهذا التخطيط، يبقى ده أصالة هنا يعمل ايه؟ ها يخلق يقدر، يعني ده تقديره الآن. والبناء تكون 15 دور، والدور الأول كذا، والدور الثاني، والأسانسير هيكون هذا، صحيح كده؟ قد يستطيع الإتمام وقد لا يستطيع الإتمام، وقد تكون على نفس الصورة التي رسمها وقد، هو ده معنى وغيرك يخلق. وغيرك يخلق يعني يقدر، يرسم الاستشارة ده ولا إيه يفرق ويصور ليه؟ لعجزه، ما يستطيع. لكن أنت إن قدرت شيئا لابد أن يكون. طب الدليل من الكتاب يا أستاذ؟ قال الأستاذ: أما قرأتم سورة النحل؟ بسرعة حبايبي اقرأوا بقى بسرعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ده قال أتى وقال فلا تستعجلوه، كيف ذلك؟ لأنه لما قدر انتهى الأمر، انتهى الأمر، انتهى، ما أحد يستطيع أن يرد على الله أمره ولا قدره سبحانه جل في علاه. يبقى إذن علم فإيه ها فكتب فأراد فخلق، هي المسألة التي يتكلم عنها المصنف، وهي خلق أفعال العباد. خلق يبقى الله خالق كل شيء، لذلك قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. وكل شيء هذه كل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد يعني السرقة، يعني الكذا الكذا، مخلوق. ها نعم مخلوق، نعم أرادوا، ها أرادوا، بس انتبه، أرادوا إيه؟ كونا، ما أرادوا شرعا. يبقى الله خالق كل شيء، حتى فعل العبد، حتى فعل العبد، حتى القتل، حتى السرقة، حتى الزنا، نعم خلق الله كلها، لأن الله قال الله خالق كل شيء. ومنها أفعال العباد، والدلالة بالتعميم هو، والدلالة بالتخصيص. يعني زيد لما سرق عمرو، الله خلق ذلك؟ آه نعم. من اللي خلق له العقل يفكر كيف يسرقه عند الغفلة؟ أجيبوني، من الذي خلق له اليد التي السحرية التي تمتد على الجيب وتأخذ؟ أجيبوني. طب من الذي خلق الغفلة في عمير ينام ويتسرق منه المال؟ الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ خلق كل شيء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل شيء، كل صانع وإيه وصنعته. وقد قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. العلماء اختلفوا في ما هنا، هل هي موصولة ولا هي ايه، ولا هي مصدرية؟ يعني ايه الفرق؟ مش نسيب نافيه دي بقى، نافيه دي بعد ما تستيقظ الفجر هتعرف خلاص مش نافيه خالص، ملهاش دعوه باللي احنا فيه. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون مصدريه، يبقى الله خلقكم وعملكم، مفهوم؟ يعني العمل الذي تعملونه تحريك اليد وعملكم. التفسير الثاني والله خلقكم والذي، وهذا أبلغ. الراجح في الآية أنها كده، لا ده الله خلقكم وشوف الناتج في فعلكم اللي هو الصنم اللي أنتم بتعملوه ده، ده مخلوق لله جل في علاه. يعني الذي صنعتموه هذا ليس من خلقكم، لكن من خلق من؟ من الذي صنع الحجارة؟ الذي صنع السيارة؟ من الذي أنزل الحديد؟ الله. من الذي ركب العقل ليعلم ويعقل كيف يجعلها سيارة؟ الله خلق كل شيء. إذن والله خلقكم وما يعني والذي تعملون. وهذه المسألة المهمة التي أشار عليها المصنف، ألا وهي أن الله جل في علاه خلق أفعال العباد. وقد ضل، قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها. يبقى إذن الله خلق أفعال العباد ونسب الفعل للعباد. طيب، والله جل في علاه وفق وهدى، والله هو الذي أضل أيضا كما هدى. هنا هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن العبد له فعل وله قدرة وله إرادة، وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل وخلق هذه القدرة وخلق هذه الإيش؟ الإرادة. هذا أصل التأصيل عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها أكمله ما كسبت وعليها ما اكتسب. أيضا قال الله جل في علاه وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله جل في علاه والله بما تعملون تعملون، نسب العمل له، والله بما تعملون بصير. وأيضا يقول الله جل في علاه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا، يبقى عنده استطاع وعنده عدم استطاع. كل ذلك يدل على أن للعبد فعل، وأن الفعل إيش؟ مخلوق لله جل وعلا بقول الله والله خلق، الله خالق كل شيء، وللعبد إرادة ومشيئة. ولكن هذه المشيئة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله خلق كل شيء، وأن العبد له فعل اكتسابا، وأن العبد له إرادة وله مشيئة. لكن هذا الفعل وهذه الإرادة وهذه المشيئة تحت مشيئة من؟ تحت مشيئة الله. ولذلك قال الله جل في علاه وما تشاؤون إلا. يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة خلق أفعال العباد، نعم خلق الله أفعال العباد، طب هي تنسب لله ولا تنسب للعبد؟ أنا ساكت أهو، ساكت بسمع علماء الأمة بيقولوا يا الله تفضل. المتسرع الخير لله والشر لله. يا لهوي، ما أصابك عن حسن الحظ؟ أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت. نعم نعم نعم نعم، أنا عارف إن شغالين من بعد العصر، فالمسألة قفلت مع البنزين، خلص عندكم صحيح؟ ها؟ سؤال تاني؟ أنا نسيت السؤال خلاص. أنا أقول الآن يا حبيبي يا شطار، اعتقاد أهل السنة جماعة أن للعبد إيه؟ فعل ومشيئة وإرادة. طيب، وهذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله جل في علاه، وتحت إرادة الله جل في علاه. السؤال، هل تنسب هذه لله أم تنسب للعبد؟ لأن العجب، كل العجب أنك قلت أولا الله خالق كل شيء. فطيب، وبعدين قلت أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كنتم، بما كسبت ويعفو عنك بما السببية، يبقى فعلكم هو الآن. طب هي تنسب لله ولا تنسب للعبد؟ علماء المجلس بقى تفضلوا. أنا سامع وبسمع. ممتاز، الخير بفضل الله والشر من إيه؟ النفس. من وين أتيت بهذا أيها الحافظ بالقرآن؟ طب ده انت تخالفه كده، ما اصابك. شوف الراجل بقى ما رضاش بكلامك ده.